صراط الذين أنعمت عليهم الضالين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن ولا تطع منهم آثما أو كفورا ولا